الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. هذا أول درس لنا إن شاء الله تعالى في شرح العلل الصغير للإمام الترمذي، وقد قدمت مقدمة في الدرس الذي سبق في الأسبوع الماضي، قدمت مقدمة تتعلق بترجمة الإمام الترمذي وبتلخيص مادة الكتاب. سنبدأ اليوم إن شاء الله ببداية الشرح لكتاب العلل الصغير، وقد نبهت أنه سموا هذا بالعلل الصغير ليتميز عن العلل الكبير للإمام الترمذي، وبينت أيضا الفرق بينهما في العلل الصغير وفي العلل الكبير ومادة كل كتاب من هذين الكتابين المفيدين. بسم الله. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. نعم. الإمام الترمذي رحمه الله كتب كتاب العلل الصغير، وقد ذكرت في المقدمة أن كتاب العلل الصغير يحتوي على أصلين: الأول على ما يتعلق بكتاب الترمذي أنه يبين بعض منهجه في كتابه السنن. الثاني ما يتعلق بعلم المصطلح، أو بمعنى أدق ما يتعلق بمعنى العلل. وقبل الشرح أريد أن أبين شيئا: إن علم العلل من أعقد العلوم الشرعية ومن أصعبها، ولذلك هذا العلم يستصعب لمن لم يعش كلام المحدثين، ولكن هذا العلم يتميز عن كثير من العلوم بميزة يحصل فيها اليسر. ما هي العلوم الأخرى؟ مثلا كالفقه، قد يدرس طالب العلم كتاب النكاح مثلا، أو الزكاة، أو البيوع، أو الحج، ثم يأتي إلى بعض الكتب ككتاب المواريث، الفرائض، أو غير ذلك، ويستثقل عليه. بينما علم العلل على صعوبته، ولكنك متى أدركت منه أصوله سهل عليك بعد ذلك جميعه. بمعنى لو أن طالب العلم أخذ 100 حديث بعد أن درس المصطلح وبعد أن درس ما يتعلق بمسائل الخلاف والوثاق، وبعد أن يتدرب على التخريج ودرس 100 حديث من كتب العلل، بعد ذلك يطرد لك جميع الباب، يسهل عليك، لأنه عندئذ تنطلق من قاعدة ثابتة واحدة. وهذا يميز هذا العلم، أنك متى أدركت بابا منه ومتى أتقنت أصوله، بعد ذلك يكون الباب واحد، يكون الباب عند ذلك واحدا مضطردا لك. وهذا سيظهر لكم عمليا إن شاء الله في خلال الشرح الذي سنقوم به سويا بين العلل الصغير والكبير. وسيكون هناك في العلل الكبير لما نشرح للبخاري، وهو في الحقيقة للترمذي لكن أجوبة البخاري، سيكون هناك شيء من التطبيق العملي. فإذا استثقلت شيئا في البداية فلا تحمل هم هذا الباب، هو في ابتدائه فيه شيء من الصعوبة، بعد ذلك أبوابه كأنها واحدة، كأنك تتعامل مع حديث واحد. وهذا سيظهر لكم من خلال القواعد التي ستظهر إن شاء الله عز وجل في العلل الصغير والكبير. الإمام الترمذي يقول رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين. يقصد رحمه الله أن جميع ما في كتابه السنن، سنن الترمذي، وقد بينت عدد أحاديث السنن، وبينت أن نسبة الضعف على ترجيح الألباني تكون أقل من نسبة الربع، بينت هذا، وذكرت أن الألباني شيخ الإسلام الألباني رحمه الله قد ضعف ما هو أقل من الربع من السنن، وأن ثلاثة أرباع وزيادة على الثلاثة أرباع أحاديث صحيحة أو حسنة عند الشيخ رحمه الله. يقول إنه جميع الأحاديث التي يرويها في سننه معمول بها، ولا يعني هو بذلك أن العلماء اتفقوا على كل حديث، يعني أنه عمل به بعض أهل العلم، بعض أهل العلم، ثم استثنى حديثين وذكر بأن هذول أو بأن هذين الحديثين لم يعمل بهما أهل العلم، فذكر حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سقم، وذكر حديث شارب الخمر: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. فهو يبين رحمه الله تعالى بأن هذين الحديثين لم يعمل بهما أحد من أهل العلم فيما أحاط به علمه رحمه الله تعالى. وهو بهذا يقصد أن يبين أن الحديثين منسوخان، وقد قال بعض أهل العلم إن الحديث الذي لم يعمل به فترك العمل به دليل على أنه منسوخ، وهذا أمر تكلمت عليه وسأتكلم عليه إن شاء الله بعد ما يتعلق بالحديث الأول. هذا الحديث الأول الذي ذكره الإمام الترمذي، حديث ابن عباس، فيه مسائل: أولا ما يتعلق بالحديث من ناحية الصحة والضعف، المسألة الثانية ما يتعلق بالحديث من ناحية الفقه. الإمام الترمذي يقول بأنه لم يعمل به أحد من أهل العلم، ولذلك هناك في سننه بعد أن أخرج الحديث وبعد أن رواه قال: والعمل عند أهل العلم على أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا للسفر. وذكر أن بعض أهل العلم رخص في الجمع للمرض، فهناك بين ما بينه هنا بأنه لم يقل أحد بظاهر الحديث. وهنا كما ترون في النسخة قال من غير خوف ولا سقم، وليس كذلك هو في السنن، إنما رواه هناك في سننه من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. ولذلك اختلفت النسخ، فنسخة الشيخ أحمد شاكر قال من غير خوف ولا سفر ولا مطر. المقصود انه النسخ المتعلقة بالعلل الصغير اختلفت في الفاظها، النسخ اللي عندكم الان كلها واحدة، كلها ولا سقم، حد عنده في نسخته غير ولا سقم؟ جيد. على كل حال انا راجعت نسخة الشيخ احمد شاكر وغيره فوجدت هناك اختلافا في النسخ. والترمذي كما قلت قد روى الحديث في سننه فقال من غير خوف ولا مطر. اولا ما يتعلق بهذا الحديث من ناحية الصحة، الحديث حديث صحيح، فقد رواه الإمام الترمذي في جامعه أو في سننه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى. والحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق مالك ابن أنس رحمه الله وزهير بن معاوية كلاهما عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه أيضا من غير هذين الطريقين عن سعيد بن جبير كما سأبين. المهم المقصود إنه هذا الحديث صحيح، رواته ثقات، وقد جاء عند الإمام مسلم من طريق أبي الزبير مصرحا أبو الزبير بالسماع من سعيد ابن جبير، وقد قلت إنه أبو الزبير ثقة مدلس أخرج له الشيخان، وقد صرح بالسماع رحمه الله في هذا الحديث عند مسلم وغيره، وهذا يستدرك على العلامة الألباني حيث ذكر التصريح بالسماع في غير مسلم، فربما الشيخ رحمه الله وعفى الله عنه لم يقف على رواية أبي الزبير التي فيها التصريح بالسماع من سعيد بن جبير في صحيح مسلم. هذا الحديث اختلف الرواة في لفظه، فقد رواه الإمام مسلم كما قلت من طريق الإمام مالك بن أنس والإمام زهير بن معاوية كلاهما يرويانه عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وصرح أبو الزبير بالسماع وقال، قال ابن عباس على رواية مالك وزهير بن معاوية، قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. زاد زهير ابن معاوية قال: بالمدينة. ثم اتفق مالك وزهير قال عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قال: من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف. ماذا يقصد بالخوف؟ قصر الصلاة في الجهاد، وليس عليكم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فصلاة الخوف أي صلاة الخوف عند القتال، وهذا يكون عند وجود القتال مع الكفار. وقد ذكرت هناك في شرح الدرر حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر: الله يقول إن خفتم وقد أمنا. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني؟ فقال، وذكر الحديث وسبق الكلام في هذا. هذا معنى من غير خوف ولا سفر. وقلت بأن مالك وزهير يرويانه من غير خوف ولا سفر، وخالفهما يزيد بن أبي حبيب فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من غير خوف ولا مطر. فوجه المخالفة في ماذا؟ سفر والمطر. السفر موجود عند رواية مالك وزهير. وجه المخالفة في ايه؟ في المطر. فهو يرويه، يزيد ابن ابي حبيب يرويه من غير سفر، فوافق على ما مضى من الرواية من طريق أبي الزبير، وافق أبا الزبير على ذكر السفر، وخالفه في ماذا؟ في المطر. نعم. لا، يزيد بن أبي حبيب، شوف عندك، شوف الرواية، يزيد بن أبي حبيب. المقصود إذن هذه المخالفة، والحديث أيضا في صحيح مسلم الذي فيه ذكر المطر. الآن أصبح عندنا المخالفة بين من وبين من؟ بين الزبير، بين أبي الزبير وبين من؟ اسكت. بين أبي الزبير وبين يزيد بن أبي حبيب، كلاهما يرويانه عن من؟ عن سعيد بن جبير. إلا أن ابن أبي حبيب ثقة مدلس يرويه عنه الأعمش، والأعمش مدلس، وابن أبي حبيب أوثق من أبي الزبير، فأي الروايتين على قواعد المحدثين هي المحفوظة؟ ولماذا؟ ها، هاتوا ما عندك. رواية أبي الزبير ماذا؟ رواية أبي الزبير، رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هي المحفوظة، ورواية ابن أبي حبيب ما قلت لك فصل، قلت لك رواية أبي الزبير قلت محفوظة، الرواية المضادة لها ما هي؟ نعم، ما هي؟ ما فيها ذكر المطر؟ انت بتقول رواية، ايوه شاذة، لا تسبق السؤال، خلاص اعد الان، رواية ابي الزبير هي المحفوظة عن سعيد بن جبير، ورواية ابن ابي حبيب شاذة، جيد. وأنت تعلم أنهم يقولون أن ابن أبي حبيب أوثق من أبي الزبير، وكلاهما ثقتان أخرج لهما البخاري ومسلم، فلماذا حكمنا لأبي الزبير على من هو أوثق منه؟ أولا لأنه صرح بالتحديث فأمنا تدليسه، أحسنت، أكمل. وابن أبي حبيب وإن كان ثقة ولكنه لم يصرح بالسماع من سعيد بن جبير، والراوي عنه أيضا الأعمش، والأعمش رحمه الله أيضا مدلس، فالأعمش يرويه عن ابن أبي حبيب عن سعيد بن جبير وذكر المطر، والأعمش مدلس وابن أبي حبيب مدلس. الآن راجعوا علي، هل صرح الأعمش ويزيد بالسماع؟ راجعوا أنتم حتى ربما تستدركون علي. إذن فالمحفوظ هنا رواية أبي الزبير عن سعيد وهي مقدمة، ورواية ابن أبي حبيب شاذة. لماذا؟ لأنه لم يصرح بالسماع فعادت روايته إلى الضعف، عادت روايته. نعم أبو الزبير ليس هو أوثق منه، لكن حكم على روايته بالضعف لأنه لم يصرح بالسماع. الكلام واضح؟ طيب، العلامة الشيخ الألباني ونحن وغيرنا كثير عيال على كتب الألباني، وقد نفع الله أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها بعلم هذا الرجل، إلا أن هذا ليس معناه أن الشيخ لا يخطئ، وإنما لاهتمامنا بعلم الشيخ وأننا عيال على علمه ربما نستدرك شيئا قد يكون صوابا أو خطأ. الشيخ الألباني رحمه الله صحح رواية ابن أبي حبيب وقدمها على رواية أبي الزبير، وقال لأنه رواه جابر بن زيد أبو الشعثاء، رواه جابر أبو الشعثاء قال عن سعيد عن ابن عباس، ويرويه عنه قتادة وصرح بالسماع عند الإمام أحمد وغيره. فالشيخ أعلى الرواية من طريق أبي الزبير، أعلها برواية جابر ابن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأننا نقول إن المحفوظ من طريق سعيد بن جبير. كون أبي الشعفاء يخالف سعيدا فهذا عندئذ يقال زيادة ثقة إذا ذكر المطر، ولكنه لا ينفي ما رواه سعيد ابن جبير من ذكر السفر والإيه والخوف. وعمرو بن دينار قد رواه ولم يذكر ما ذكر أبو الشعثاء، أو لم يذكر عمرو بن دينار ما ذكره قتادة عن أبي الشعثاء من ذكر المطر، فرواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء ولم يذكر المطر، أخرجه هكذا البخاري وغيره. المقصود أن الذي نريد أن نفهمه الآن أن الحديث صحيح، أخرجه مسلم وقد رواه مالك وزهير ابن معاوية كلاهما عن من؟ عن سعيد بن جبير، كلاهما عن أبي الزبير، وأبو الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس، وخالف أبا الزبير خالفه ابن أبي حبيب فرواه عن سعيد وخالفه في المتن، فقال بدل السفر قال مطر. والمحفوظ عن سعيد بن جبير هو ما رواه أبو الزبير من غير خوف ولا سفر، وأما ما رواه ابن أبي حبيب وعنه الأعمش فضعيف، والضعف فيه لتدليس ابن أبي حبيب وتدليس الأعمش. فالمحفوظ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا إيه؟ أحسن من فين؟ من غير خوف ولا سفر. وأما المطر فلا تصح من طريق سعيد ابن جبير، لا سيما من طريق ابن أبي حبيب ويرويه عنه الأعمش. فالحديث والإمام مسلم ابتدأ برواية مالك عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس، ثم أعقبها بعد ذلك برواية زهير. ومسلم له طريقة في ترتيب أحاديثه، فالإمام مسلم في كثير من المواضع يبتدئ بأصح الأحاديث عنده في الباب، وتارة كما قرر هذا العلامة ربيع بن هادي المدخلي ورد على ذاك الرجل القادح في السنة المنباري حمزة، أن الإمام مسلما ربما أحيانا يؤخر الأصح بعد ذكر الصحيح، وهذا استقرأه العلامة المحدث أبو محمد ربيع ابن هادي المدخلي في كتابه القيم في الرد على حمزة المليباري، فأجاد وأفاد وجزاه الله عن الإسلام خيرا. وهناك اختلاف آخر في هذا الحديث، فقد ثبت الحديث كما قلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وقال ولا سفر، فنفى وجود السفر. ورواه بعضهم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفرة سافرها. ماذا زاد هذا الراوي وبماذا خالف؟ الآن أذكر لكم الرواية. يرويه مالك وزهير ابن معاوية أكملوا عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قالوا أو قال عن أبي الزبير قال ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة. هذه رواية زهير من غير خوف ولا سفر. جاء لهما مخالف، أقول خالفهما قرة بن خالد فرواه عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس وقال قرة وهو ثقة متن في سفرة سافرها. ما وجه الخلاف؟ وقرة ثقة متقن، ما وجه الخلاف وما وجه الترجيح؟ نعم في رواية مالك وزهير عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس قالوا ولا سفر. جيد. وفي رواية قرة قال ماذا؟ قال سفرة. ما وجه المخالفة؟ إنه في الرواية الأولى نفوا السفر وهو أثبت السفر، وقرة بن خالد ثقة متقن. ما وجه الترجيح بين الخلاف؟ رواية مالك وزهير أرجح من رواية قرة. قرة ثقة متقن، ومالك وزهير بن معاوية كلاهما ثقتان من رجال الشيخين. الآن لماذا نقول بأن رواية قرة ماذا؟ ماذا يحكم عليها؟ ضعيفة، بمعنى خالف من؟ خالف مالكا وزهير بن معاوية، فروايتهما يحكم عليها بأنها محفوظة، ورواية قرة يحكم عليها بالشذوذ. فإن قال قائل أليس هو ثقة متقن، فلماذا لا نقول هذه زيادة ثقة؟ لأنها مخالفة، هذا واحد. ثانيا لماذا لا نقول زيادة ثقة؟ وزيادة الثقة تقبل. ثقتان متقنان أوثق منه، فروايته وإن كانت زيادة فزيادة ثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. واضح؟ إذن الآن انتبهوا، صار عندنا ما يتعلق بعلة هذا الحديث من وجهين: ذكر المطر ومخالفة ابن أبي حبيب لأبي الزبير، ورجحت رواية أبي الزبير لما ذكرت. ثم مخالفة قرة ابن خالد لمن؟ لمالك وزهير ابن معاوية، حيث ذكر قرة السفر مع أنه منفي في رواية مالك وزهير ابن معاوية، قال عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس من غير سفر ولا خوف، من غير خوف ولا سفر. إذن المحفوظ من طريق سعيد بن جبير ما رواه مسلم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في بعض طرق مسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر. قال مالك في الموطأ بعد أن روى هذا الحديث، قال أرى ذلك في المطر، يعني ظن الإمام مالك أن النبي جمع من غير خوف ولا سفر، يبقى العلة ما هي؟ ظنها مالك أنها المطر. وقد ذكر العلامة الشيخ الألباني أن لفظ المطر جاء من طريق قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، وذكر أيضا رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس مختصرة، وذكر بعض الشواهد من طريق صالح مولى التوأمة وغيره فيها ذكر المطر، وهذا إن ثبت لأن بعض الحفاظ أعل رواية المطر وقال لم تثبت، وإن ثبت فلا تعود على نفي رواية سعيد ابن جبير، لأن المخرج مختلف، المخرج مختلف، هناك سعيد عن ابن عباس وهنا أبو الشعثاء عن ابن عباس، وعندئذ نقول إن ثبتت زيادة المطر فعندئذ يقال بأنها زيادة ثقة، ولكن لا تعود برد ما رواه سعيد ابن جبير، بخلاف ما صنع العلامة الألباني رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء. إذن نستخلص من هذا أن الثابت من طريق سعيد بن جبير جمع رسول الله بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وأن ذكر السفر شاذ ولا يصح. ذكر أنا قلت إيه؟ ذكر إيه؟ ذكر السفر، أقصد ذكر السفر في قوله في سفرة سافرناها، هذا الذي عليه. ذكر السفر أي ذكر لفظة في سفرة سافرناها أي في إثبات السفر، هذا شاذ، والصواب النفي في غير من غير خوف ولا سفر. من يلخص لنا الكلام اللي قلنا؟ من يلخص لنا هذا الكلام؟ طبعا انتم خايفين، جيد، امهلكم، قم يا ابني اللي ظهرك بيوجعك، انت ظهرك بيوجعك ولا رجلك؟ ظهرك؟ طيب تعال، اي فارغ، تعال هنا وبعدين نرجع اسند ورا، دخلوا لاخوك، تعال تعال تعال، خش عليا، اديني اذا كنت خايف تبالي. ما تقولش حاجه، قول وراي. طب تلعب كده ليه؟ طيب قول يا ولد. اقول روايه مسلم اخرجها الامام مسلم من طريق مالك. عن من؟ مالك عن أبي الزبير. عن من؟ الزبير عن ابن عباس. جيد. تابعه؟ تابعه زهير ابن معاوية. عن من؟ عن أبي الزبير عن سعيد. بديهي لما نقول تابعه أي لحظة السنة. كم؟ عن أبي الزبير؟ عن أبي الزبير عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس. أحسن. ما هو وجه الخلاف والزيادة بين رواية زهير ومالك؟ رواية زهير ومالك أن زهير بن معاوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة. ذكر المدينة. ومالك؟ ومالك لم يذكر. عند مسلم لم يذكر المدينة. أحسن. واتفق على ماذا؟ واتفق على ذكر الجمع بدون خوف أو سفر. أحسن. خالفهما؟ خالفهما قرة بن خالد. عن من؟ عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. طيب فماذا قال؟ فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفرة سفرة. أحسن. أنتم كما قلت إذا نشطت نفسك أن تدرك علما واجتهدت في ذلك مع تقوى الله حتما تدركه، وإذا ضعف طالب العلم واستثقل علما من العلوم في ابتداء الطلب ولم يعزم على أن يدركه فإنه في غالب الأمر لا يدرك ذلك العلم، لا يدرك ذلك العلم أبدا. ودائما أقول لكم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذا علم وإن كان فيه شيء من الصعوبة إلا أنه بتقوى الله كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، بتقوى الله ينور الله قلب العبد وييسر الله له الخير. وقد ذكر أبو بكر المروزي ويقال المروزي تلميذ الإمام أحمد في كتاب الورع، وكان أستاذي وشيخي رحمة الله عليه أبو محمد صبر بن محمد بن أحمد الشرقاوي، توفي هناك في طنطا في تلبنت قيصر، وما ذكرته قط إلا بعد موته لحاجة في نفسي. كان يحدثني بهذه الرواية من أكثر من 20 سنة، وكان يقول لما احتضر أحمد قيل من نسأل؟ قال سلوا عبد الوهاب، قيل كذا كذا، ولم أجدها إلا في فترة وجيزة، كنت أرويها عن الشيخ صبري وما وجدتها إلا من قريب جدا. وقد ذكرها الإمام أبو بكر المروذي أو المروزي في كتاب الورع، قال لما مرض أحمد قال جاء فلان وذكر اسم الرجل فسأله قال يا أبا عبد الله ادعو الله أن يحسن خلافتنا بعدك. قال ثم سأله من نسأل بعدك؟ قال سلوا عبد الوهاب ابن كذا. فقيل يا أبا عبد الله، قال المروذي فحدثني بعض من كان حاضرا، قيل يا أبا عبد الله إنه ليس بواسع العلم، قال هو رجل صالح، هو رجل صالح مثله يوفق للحق، قال هو رجل صالح مثله يوفق للحق أو كما قال أحمد. فأحال أحمد الناس أن يسألوا رجلا يوجد من هو أوسع منه دراية في الحفظ والجمع، إلا أن أحمد انتزع أن الرجل رجل صالح فيوفق للحق ويوفق للصواب. لذلك متى استثقلت علما استعن بالله ولا تعجز. ولذلك لا تحسبوا أننا سنستمر معكم في طبقة معينة من العلم، بل إن طالب العلم كلما ازداد علمه عندئذ إذا شعر من يذاكره بالعلم من طلبة العلم إذا كان عنده شيئا من العلم زائدا عن تلميذه فلا شك أنه يرقى بأخيه، وأن هذا مما يجب في تربية طلاب العلم. لذلك قطعنا زمنا طويلا مضى عدة سنوات وأنتم تدرسون المصطلح، تدرسون الفقه، تدرسون العقيدة، تدرسون شيئا من التفسير. الآن أنا أجري معكم إن شاء الله بأننا نتوسع في العلوم بقدر ما أرى فيكم من الهمة، فكلما زادت همتكم فأنا أتجاوب معكم، وإلا إذا لم أرى فيكم الهمة عندئذ أنا أشعر أنني أضيع عمري. هل فهمتم كلامي؟ لذلك أقول فأعينوني بقوة، اجتهدوا حتى نعطيكم أحسن ما يسخرنا الله فيه أو يسخرنا الله له. وإذا استثقل بعضكم شيئا من ذلك استعن بالكتاب، استعن بيمينك، اكتب. وقد كان الشيخ عندما نتذاكر معه العلم كان ينهى عن الكتاب، ونحن لا نقلد أحدا، ربما كتب بعض السلف وربما لم يكتب. وتستعن بإخوانك ثم بعد ذلك ستجد هذا العلم الذي تستثقله في البداية أسهل ما يكون، كما ذكرت، بالهمة وتقوى الله وحسن النية مع الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. وبدايتنا هنا في العلل الصغير هي تمهيد لما سندرسه في العلل الكبير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إذن نرجع إلى البحث. هذا ما يتعلق من ناحية صحة الحديث، وما يتعلق من ناحية اختلاف الرواة في بعض ألفاظه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، واتفق على إخراجه مختصرا من طريق أبي الشعفاء عن ابن عباس، ولكن لم يروه البخاري بلفظ الإمام مسلم من غير خوف ولا سفر، ولكن وافقه على إخراجه في الصحيح ولكن بغير اللفظ الذي رواه الإمام مسلم ورواه في البخاري من طريق عمرو بن دينار عن من؟ عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس، ورواه مختصرا ووافقه مسلم. إذا علم صحة الحديث فقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث في دلالته الفقهية، فزعم بعض أهل العلم أنه منسوخ، ومال إلى هذا الإمام الترمذي بقوله أنه لم يعمل بهذا الحديث أحد من أهل العلم، وادعى بعض الأئمة كابن عبد البر وغيره ادعوا بأن الحديث لم يقل به أحد من أهل العلم، ونازع بعضهم وقال لا، بل الخلاف ثابت، وهناك من عمل بهذا الحديث الصحيح واختلفوا في كيفية العمل به. فبعضهم قال إن الحديث في السفر، واحتج بما رواه قرة ابن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرنا. الآن تبين الجواب، هل هذا يصلح؟ لا يصلح، بل الصواب رواية مالك وزهير وغيرهما من غير خوف ولا سفر. وادعى بعضهم بأن الحديث منسوخ، وسبق الكلام في هذا. إذن بعضهم عمل بهذا الحديث وقال إن الحديث وارد في السفر، هذا القول خطأ، لأن الحديث المحفوظ منه أنه في غير خوف ولا سفر. وقال بعضهم، تذكرون أنا تكلمت عن هذا الحديث بالتفصيل هناك في شرح الدرة، لكن هناك التفصيل كان يناسب مسألة الفقه. وقال بعضهم إن المراد من الحديث الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي، وقد بينت هناك في الدرر ما هو الجمع الصوري. نعم، هاتوا ما عندكم. الجمع الصوري أن ينتظر مثلا صلاة الظهر، أن يؤخر الظهر إلى العصر، إلى آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وأن يقدم المغرب، وأن يقدم العصر في أول وقت الظهر، وأن يؤخر المغرب إلى آخر وقت المغرب، وأن يعجل العشاء إلى أول الوقت. قالوا هذا الجمع الصوري، وهذا الجمع جابر بن زيد في الصحيحين وهو أبو الشعثاء لما روى الحديث عن ابن عباس قال عمرو قلت لجابر يعني أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال أظنه كذلك. فادعى هؤلاء العلماء رحمهم الله أن حديث ابن عباس معمول به على وجه أن الجمع كان جمعا صوريا. رددت على هذه العلة هناك في الدرر، ما هو الجواب عن هذه الدعوة؟ وأن الحديث لا يمكن حمله على الجمع الصوري. قلت أو قل ماذا عندكم؟ يا أولاد قول حاجة يا علاء، إزاي ما تذكرش الواد اللي وراك؟ الله، هو انت مربوط بعلاء يعني؟ طيب محمد، ما فيش محمد غيرك يعني. قلت لا يمكن حمل الحديث على الجمع الصوري، لماذا؟ من غير كذا ايه يعني تقصد ايه؟ مشكلتك فاهم يا محمد، لما تروح تتجوز واحدة تقولك انت عاوز ايه؟ تقولها والله انا جاي ازوركم. طب ليه انا جاي ازوركم؟ نعم، لما قال من غير الخوف. احسنت، لما قال من غير خوف ولا سفر، ماذا يقصد ابن عباس؟ جمع بين الصلاتين من غير وجود العذر الذي كان من عادته أن يجمع الصلاة من أجله. هذا العذر إما الخوف في القتال وإما السفر، فلما قال من غير سوء، من غير خوف ولا سفر، دل ذلك على أنه يقصد ماذا؟ يقصد الجمع الحقيقي، لأن العلماء لا يتنازعون أن الجمع في السفر يراد به الجمع الحقيقي. إذن بطل هذا الوجه. إذن قال بعضهم الحديث معمول به على أنه حصل منه ذلك في السفر. قلنا لا، والرواية التي فيها إثبات السفر شاذة أو ضعيفة. قال بعضهم المراد به الجمع الصوري. الإمام ابن تيمية يقول لا يمكن أن يراد بالحديث الجمع الصوري، وذكر من ذلك ما ذكر، ثم قال من ضمن كلامه قاله العلامة الألباني وغيرهما من أئمة أهل الحديث، قالوا إنه قال لما سئل ابن عباس، يقول أبو الزبير كما في صحيح مسلم ما أراد بذلك، فقال سعيد بن جبير سألت ابن عباس ما أراد بذلك، فقال ابن عباس أراد ألا يحرج أحدا من أمته، وفي رواية أراد ألا يحرج أمته، يعني أراد أن لا يوقع الأمة في الحرج. يقول ابن تيمية والألباني وغيرهما من الأئمة الذين يردون على من زعم بالجمع الصوري، قالوا إن منتهى الحرج أن يجمع الإنسان وأن يعلم أنه الآن جاء وقت آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكثير من الناس لا يستطيعون أن يضبطوا هذا الوقت. قال وهذا يتنافى مع قوله أراد أن لا يحرج أمته. هذا كلام جيد، ولكن أقوى منه الجواب الأول من غير خوف ولا سفر، فدل على أن المنفي من الجمع هو الجمع الذي يكون في السفر وفي الخوف، ولا إشكال عندهم أن الجمع الذي يكون في السفر هو الجمع الصوري أم الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي. وقال بعضهم إن المراد بالجمع هو الجمع الحقيقي، وأن ذلك جائز عند وجود الحرج، وهذا أصح ما قيل في الحديث، والله أعلم، فإنه كالصريح في فهم الراوي لمرويه، أعني ابن عباس رضي الله عنهما، فلما أن روى الحديث سعيد بن جبير سأله أبو الزبير ما أراد من ذلك، فقال سعيد بن جبير سألت ابن عباس كما سألتني، فقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، في رواية أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. إذن ابن عباس فهم أن النبي جمع لكي يرفع الحرج. هذا القول قد قال به قلة من الأئمة من السلف والخلف، ولكنه هو الصواب، فإن الأصل أن يعمل بظاهر الحديث. والإمام الشافعي في الأم ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال بظاهر الحديث، وذكر ابن المنذر وغيره من الأئمة، وبه قال ابن تيمية، وبه أفتى العلامة الألباني في زماننا أن الحديث يراد به الجمع بين الصلاتين لأهل الأعذار. يقول شيخ الإسلام وذلك من جهتين، أن ابن عباس قال جمع من غير خوف ولا سفر، أي جمع بغير وجود الأعذار التي يعلمها الناس كلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا في السفر وإلا في الخوف في القتال. وقد بينت هناك في شرح الدرر أن القصر للجهاد ليس لأجل السفر، وإنما القصر للخوف من العدو وإن لم يكن سفرا. واحتجزت بما رواه مسلم قال أفطروا، أمرهم أن يفطروا، قال فإن الفطر أقوى على عدوكم. هذا في إيه؟ هذا في الفطر وليس في القصر. أنا توهمت، صحيح؟ جيد، نرجع إلى بابنا. قال ابن تيمية فالنبي لم يكن صلى الله عليه وسلم من هديه أن يجمع إلا في السفر أو الخوف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فدل على أن الجمع إنما شرع لرفع الحرج. قال شيخ الإسلام وقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أي أراد أن لا يوقعهم في الحرج. ومتى يقع المسلم في الحرج؟ إذا ضاق به الأمر وله عذر أن يجمع بين الصلاتين، ثم لا يجوز له ذلك إلا في السفر. قال شيخ الإسلام ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الجمع للمستحاضة بعلة ماذا؟ بعلة ماذا؟ بعلة المرض. قال وفيه رد على من زعم أن الجمع لا يجوز للمريض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين. قال شيخ الإسلام ورخص لهم في الجمع في المطر وفي الريح الشديد. كل ذلك يدل على أن مراد ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، أي أن علة الجمع مع وجود الحرج. الشيخ الألباني حاول أن يدلل على هذا برواية رواها أبو داود الطيالسي في مسنده من طريق حبيب ابن أبي حبيب، من طريق حبيب ابن أبي حبيب عن عمرو ابن هرم أو كذا، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في شغل ثم قال ابن عباس جمع رسول الله وذكر الحديث. والشيخ الألباني قال هناك في الإرواء بأن إسناده صحيح على شرط مسلم، والأمر كما قال الشيخ فعلا هو على شرط مسلم أو رجاله رجال مسلم، لكن حبيب ابن أبي ثابت حبيب أحسن حبيب ابن أبي حبيب قال غير يزيد ابن أبي حبيب، غير يزيد ذاك ثقة متقن أخرج له الشيخان مدلس، وهذا حبيب ابن أبي حبيب قال الحافظ صدوق يخطئ وإن كان من رجال مسلم. لكن سئل أنت تروي عن هذا الشيخ ولم يروي عنه أحد مثل ما رويت، كيف؟ قال كنت أحسن إليه وكان جارا لي، فقال لي ذات يوم ما أرى أنني أحسنت إليك، قال فعرض كتابه علي وأملاه علي. وهذا إذا ثبتت الرواية به فهو وإن كان سيء الحفظ، لكن هو بخصوص هذا الشيخ يمكن أن يسلك وأن تمشى روايته، لكن أن يذكر لفظة يتفرد بها دون سائر من رواه من الثقات الحفاظ الجبال عن ابن عباس أو ما رواه الثقات عن سعيد بن جبير، فهذا يعطي أو يلقي في القلب ريبة. فسواء صحت هذه الزيادة التي صححها الألباني شيخ الإسلام في كتابه الإرواء أو لم تصح، والقول بصحتها فيه نظر، فإن مثل هذا لا يحتمل أن يتفرد بهذه الزيادة عن ذاك الشيخ الثقة. لكن قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته يدل على ما ذكر الأئمة الذين قالوا بأن الحديث في الجمع بين الصلاتين هذا محمول على ما إذا كان هناك حرج من أن يصلي الصلاة لوقتها، وهو ظاهر هذا الحديث مع ما جاء في الأحاديث الأخرى كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وغيرهما ومن علماء عصرنا العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، إنما جمع ليرفع الحرج حتى إذا احتاج أحد من الأمة إلى ذلك الجمع أن يجمع به. وقد سألت شيخنا إدريس الأثيوبي أبا محمد، قلت له عندما لقيته في مكة من زمن، ماذا تقول في حديث ابن عباس جمع بين رسول الله بين كذا وكذا؟ قال القول هنا ما قاله محمد بن فلان، افتكر محمد بن سيرين، والى الان لم اقف على هذه الرواية. قال وبه قال فلان وفلان، وكان الشيخ ادريس حفظه الله وهو موجود الى الان في اليمن يقول انا اجمع ان احتجت الى ذلك، قال وهو الذي ادين الله به، وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. بعد ذلك لما علم او اعلم الشيخ بان الالباني يفتي بهذا سر الشيخ ادريس حفظه الله بهذا. هذا ما يتعلق بالحديث رواية ودراية والله اعلم. وبهذا يتبين ان قول الامام الترمذي جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، أن هذا النفي إنما هو بحسب ما أحاط علم الشيخ رحمة الله عليه، وإلا فقد قال بهذا الحديث جمع من الأئمة وإن كانوا قلة. أعد يا عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث المعمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سكن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا وقد نقف عند قوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر. نعم تفضل. نعم نعم نعم. الصلاة الصلاة، قال لا أم لك أتعلمني بالسنة؟ سؤالك. ذكر الجمع حال ابن عباس في هذا الوقت لم يكن فيه حرج. طيب، يقول أخوكم في رواية في صحيح مسلم قال خطبنا ابن عباس بعد العصر، قال حتى كادت النجوم أن تشتبك بعض بعضها ببعض. قال فجاء رجل يسمع له دوي وكذا وكذا يقول الصلاة الصلاة، فقال قال ابن عباس لا أم لك أتعلمني بالسنة؟ ثم قال ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وفي رواية في مسلم قال ولقد كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوقع في قلبي من ذلك شيء، بعض الرواة قال فأتيت أبا هريرة فسألته فقال كما قال ابن عباس. يقول أخوكم وهذا يشعر بأنه لم يكن له أو لم يكن فيه أو له عذر أو في عذر أو في حرج، هكذا؟ جيد. أولا قد بينت رواية أبي داود الطيالسي التي صححها الألباني، وقلت ما يمكن أن تصحح وما يمكن أن يشكل على ذلك التصحيح، وهو الأظهر أما ما يقول أخوكم بأن رواية مسلم ليس فيها أن ابن عباس كان في حرج أو كان في عذر هذا ليس بظاهر، لأن قوله أنه خطبنا بعد العصر، العذر والشغل قد يكون يتعلق في الخطبة نفسها. ذكروا في مسائل الإمام أحمد، ولست أدين الله بهذا، أن الإمام أحمد كان مع أهل الحديث علي بن المديني وفلان وفلان، فأقيمت الصلاة، فقيل يا أبا عبد الله الصلاة، فقال أحمد نحن في صلاة. وقال الألباني معلقا على هذا الأثر وغيره، قال إن الجماعة واجبة ولكنها ليست شرطا لصحة الصلاة. قال وقد كنت أقول بأن صلاة الجماعة واجبة وأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، قال فلما وقفت على هذه الآثار قال الشيخ عدلت عن قولي وقلت بأن الجماعة واجبة ولكنها ليس بشرط لصحة الصلاة. هذا كلام متناقض، لأن الشيخ أعزه الله إذا كان يرى أن يحتج بهذه الآثار فقد تركوا أصلا الذهاب إلى المسجد، والشيخ لا يقول بهذا، فهو حقيقة لم يقل بالآثار في هذه الجزئية. المقصود هذا موضوع آخر، ولذلك حتى لا يظن أن هذا الذي أدين الله به، بينت هناك في الدرر أن صلاة الجماعة في خلاف، وأن الصحيح بأن الجماعة فرض وأنها شرط لصحة الصلاة، وبينت هناك أنه هذا رأي ابن تيمية في الاختيارات، أظن اختاره ابن عثيمين أظن. المقصود إذا نرجع، إذا ابن عباس كان في رواية مسلم يخطب الناس، الحاجة يقدرها العالم والعذر يقدره العالم، وليس معنى الحرج أن يكون في أمر مادي، قد يكون في أمر علمي، وهذا الذي يشعر به رواية مسلم، حيث استرسل ابن عباس في درسه وترخص أن يجمع. عندئذ نقول هناك أمور لا يمكن أن تؤخر، وهناك أمر يدركه العالم ويقدر الحرج ما لا يدركه غيره ممن هو دونه، ربما كان في ذاك الموضع يحتاج إلى أن يكمل أمرا مهما ضروريا، ربما ينبني على عدم البيان مفسدة أو فتنة أو كذا أو كذا، هذا شيء. ثم بعد ذلك الواجب أننا نجمع جميع لفظ الحديث وقول الصحابي لنفهم مراده. فلما قال أراد أن لا يحرج أمته، دل ذلك على المعنى الذي ذكره من قال من أهل العلم، ثم بعد ذلك تجمع بين الأحاديث وتضم بعضها إلى بعض، المخرج واحد، القصة أعني المخرج عن ابن عباس واحد، فالرواية واحدة. والحافظ ابن حجر بيّن هناك في الفتح أن الأصل إذا كان المخرج واحدا كالصحابي ابن عباس مخرج الحديث، أن الأصل في ذلك عدم التعدد. واضح؟ نعم. عبد الرحمن ذكرت من قبل أن الأمة لو اجتمعت على حديث ضعيف قبل هذا الإجماع، سيأتي الكلام عن عمل الأمة وكذا وكذا، يأتي الكلام عليه فلا تستعجل. نعم محمد. لا نريد ندخل في مسائل فقهية، تكلمنا عن الجمع في المطر وفي البرد الشديد وبينا أدلته هناك في الدرة، فلا نعود ونذكر. نعم، لكن أنا توسعت فيما يتعلق بحديث الليلة. نعم جزاكم الله.